الروضة جنة دنيا وبها أستلهم دعواتي. الروضة جنة دنيا وبها أستلهم دعواتي. الله تعالى خصصها من كل الأرض بنفحات، بشرى للعبد إذا صلى في الروضة بعد مناجاتي. أن يغفر مولانا، أن يغفر مولانا، أن يغفر مولانا كراما للعبد جميع الزلات. إن فزت بقربك يا طه ودخلت الروضة مسرورا، إن فزت بقربك يا طه ودخلت الروضة مسرورا، سأقبل تربك في أدب لأكون بنورك مغمورا، سأقبل تربك في أدب لأكون بنورك مغمورا. الروضة جنة دنيانا وبها أستلهم دعواتي. الله تعالى خصصها من كل الأرض بنفحاتي. الروضة جنة دنيانا وبها أستلهم دعواتي. الله تعالى خصصها من كل الأرض بنفحاتي، بشرى للعبد إذا صلى في الروضة بعد مناجاتي. أن يغفر مولانا كرما للعبد جميع الزلات، إن فزت بقربك يا طه ودخلت الروضة مسرورا، إن فزت بقربك يا طه ودخلت الروضة مسرورا، سأقبل تربك في أدب لأكون بنورك مغمورا، سأقبل تربك في أدب لأكون بنورك مغمورا. في الروضة يسمع قصدها رد التسليم إذا سلم من خير الخلق محمدنا، بكلام مسموع يفهم. في الروضة يسمع قصدها رد التسليم إذا سلم من خير الخلق محمدنا، بكلام مسموع يفهم. لكن وساوس إبليس تشغلنا عن ذاك المغنم، إن رمت الخير بأجمعه اخبر بصفائك يا مكرم، إن فزت بقربك يا طه ودخلت الروضة مسرورا، إن فزت بقربك يا طه ودخلت الروضة مسرورا، سأبقى روض الخير بأحمدنا جئناك بقلب منكسر نرجو من ربك غفرانا إنا والله على خطر يا روض الخير بأحمدنا جئناك بقلب منكسر نرجو من ربك غفرانا إنا والله على خطر فاشفع يا خير الخلق بنا ليصير العسر إلى يسر فلا أمل يا سيدنا أن نقبل عند المقتدر إن فزت بقربك يا طاما ودخلت الروضة مسرورا سأقابل تربك في أدب لأكون بنورك مغمورا سأقابل تربك في أدب